الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة. وزيرة. عالمة. طبيبة. مهندسة. صحفية. معلمة. إعلامية. وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم. أنا مصرية. نعم. أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. وفي إطار الاحتفال بعيد الإذاعة والذي كان بالأمس، التقيت وضيفتي الإذاعية القديرة الأستاذة هدى العجيمي. الأستاذة هدى العجيمي رحلة عطاء وقصة عشق. هي ابنة بورسعيد، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية. التحقت الأستاذة هدى العجيمي بالإذاعة في بداية الستينيات كمحررة أخبار، وبعد فترة تقدمت لاختيار المذيعين ونجحت بجدارة. اختارتها الإذاعية صفية المهندس للعمل معها في برنامج إلى ربات البيوت، وقامت بإخراج أقدم مسلسل إذاعي عائلة مرزوق. وفي بداية عام 1971 حصلت الأستاذة هدى العجيمي على بعثة إلى ألمانيا للدراسة في معهد برلين للدراما. من البرامج المتميزة للأستاذة هدى العجيمي برنامج زهور وبراعم وبرنامج مع الأدباء الشبان، والذي استمر قرابة 25 عاما، عام 1971 إلى عام 2001 تم اختيار الأستاذة هدى العجيمي كعضوة بمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر. الإذاعية القديرة الأستاذة هدى العجيمي حصلت على عدة جوائز، منها جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أحسن تغطية إعلامية لمؤتمر المرأة في بكين عام 1995. الأستاذة هدى العجيمي هي بالنسبة لي الأستاذة والمعلم الأول والقدوة الإذاعية. رائدة والصوت مجال والأدب عبر أثير جال، مشوار حياة في الأبان ومع الأدباء الشبان، وسور الأزبكية كان للفكر زمانا ومكان، أعوام من أجل إذاعة نحياها ساعة بساعة. هدى العجيمي مشوار ورسالة. أهلا بك يا أستاذة هدى. أهلا أهلا يا منى. الحقيقة يمكن وجودك النهاردة معايا أو وجودي معاكي على أثير البرنامج العام يسعدني جدا أن أعود لأتحدث مع المستمعين اللي حبيتهم عن طريق برامجي الإذاعية وعن طريق برنامجك الآن. فأنا سعيدة أن أكون مع إذاعية قديرة قدمت برنامج إلى ربات البيوت بنجاح عبر كل هذه السنوات. أستاذة هدى، حضرتك بتقولي أنا سعيدة، أنا بقى بقول لحضرتك أنا قلقانة جدا، صعب جدا اللي أنا فيه. يعني أنا حطيت نفسي في موقف بصراحة يعني صعب، الحوار مع الأستاذ. يعني حضرتك اتعلمنا منك الكثير والكثير والكثير، وأنا بداية أول كلمة قلتها في الراديو كان الفضل يرجع لحضرتك طبعا. سنوات العمر كلها عشق في الإذاعة، سنوات فيها رسالة، فيها ثقافة، فيها كل حب للمستمعين. حضرتك الرحلة كلها هي رحلة إذاعية إبداعية. بتقولي حب للمستمعين، إزاي ظهر هذا الحب؟ أيوة. ظهر عن طريق أننا إحنا كأسرة في البرنامج كنا بنقدم البرنامج ده بفرحة وبسعادة وبمحبة. إحنا مين؟ كان الفريق مين؟ الفريق كنت منى خليل، أمان الصياد، سهام كمال، أمال عبد الفتاح، دولت كانوا أسرة البرنامج لما أنا كنت مدير عام البرامج. طبعا بعد كده مر عليكي مديرين عموم كتير غيري، لكن أنا يعني أنا اشتغلت في إلى ربات البيوت يا منى 3 مرات من حياتي، ده مسجل في على فترات، مسجل في الكتاب على فترات. يعني بدايتي الأولى التدريب كان مع الأستاذة صفية المهندس في بدايات في الستينيات، لما تعلمت منها كل شيء في البداية. بعد كده انتقلت إلى المنوعات وقدمت برامجي المعروفة كلها، إذاعة ترانزستور مع التعلم عن طريق رائدة زي الأستاذة صفية المهندس. درس أنا بعتبره درس والله، عشان كده أنا والله أنا عملها، عشان كده أنا عمل الكتاب إهداء باسمها. يعني الله. هي الملهمة لهذا الكتاب، لأن هي اللي أخذت بإيدي في الأول. إحنا لا ننسى اللي علمونا، صح؟ لا ننسى اللي علمونا، هي واحدة من اللي علمونا أو أكبر واحدة. أنا عايزة أرجع بالتاريخ لورا شوية أستاذة هدى العجيمي. أنا بقول إن دايما في حياتنا ناس بيأثروا فينا وبنتأثر بيهم، سواء على مستوى الأسرة أو العيلة الكبيرة أو العمل. فأنا عايزة أرجع بالتاريخ مع الأستاذة هدى العجيمي، مين أثر في حياتك وحضرتك قبل الالتحاق بالإذاعة؟ لا أنت عارفة إن بنت بورسعيد بقى، أنت عارفة إن إحنا قضينا معظم عمرنا في الإذاعة، وأنت ما زلت بتقضي معظم وقتك في الإذاعة. يعني إحنا كنا لسه بنتكلم أنا وأنت عن أننا بنفضل في الاستوديو ده ولا ندري شيء عن الحياة برا. الاستوديو كنا بنقدمه بتبتل كده، كأننا يعني بنعمل شيء خطير جدا، هو شيء بسيط لكن احنا كنا بنعتبره شيء كبير جدا، وبنقدم كل مشاعرنا. دي مسؤولية مدام هدى. كانت مسؤولية. ايوه طبعا، بنقدم كل بمشاعرنا ومحبتنا. على فكرة من اسباب النجاح الاحساس بالمسؤولية. أيوة. العمل اللي بنقوم به. فمن هنا فانا لان قضيت معظم وقتي في الإذاعة قبل الإذاعة مدام هدى. قبل الإذاعة وانا في الجامعة اثر فيا ناس كتير. حضرتك الجامعة هنا في القاهرة. القاهرة. لكن النشأة في بورسعيد. النشأة بورسعيد كانت امي ووالدي هم طبعا هم ده التأثير منهم. والدي كان عنده مكتبة في البيت بسيطة. أيوة. مش كتيرة، بسيطة. بس قرأت فيها، كان بيجمع مجلة الراديو المصري، كل أعداد مجلة الراديو المصري اللي هي دلوقتي اسمها مجلة الإذاعة والتلفزيون. يا خبر. كان اسمها مجلة، من أول عدد هو جمع. يعني عشق الإذاعة بداية من الأب الوالد. من الوالد. فهو وكان بيجلدهم، يعملهم مجلدات. فأنا فتحت عيني في القراءة، لقيت عندي مجلدات اسمها الراديو المصري، فابتديت أقرأ فيها حاجات عالم عالم. يعني كانوا زمان لما عباس العقاد الأديب الكبير يقول حديث في الإذاعة، كان يوم أحاديث، يوم ينزلوا الحديث في المجلة كامل، ينزلوا الحديث نفسه اللي اتذاع ينزلوه بكلماته في المجلة. فأنا عرفت إزاي الإذاعة كانت بتقدم إيه، كانت بتقدم الكبار طه حسين وعباس العقاد وسيد الخلماوي، رموز. أو تقدم مثلا موسيقات عظيمة، أو تقدم أحاديث للناس في الغرب مترجمة. المهم أنا بقيت أقرأ مجلة الإذاعة والتلفزيون دي أو الراديو المصري بشغف. ده أول العشق بقى. يعني عارفة أولادنا كانوا بيقروا سمير وميكي وكده، أنا كنت أقرأ مجلة الراديو المصري. حبيتها، لكن ما جاش في ذهني أيامها أن أنا ممكن أبقى مذيعة، لكن كنت بحب الراديو. وبعد ما كبرت شوية بقيت في أولى ثانوي كنت ببعت للإذاعة جوابات، كان في برنامج اسمه كان بعلم الوالد والوالده بقى ولا كان في طبعا وتشجيع هو عارف منهم كان في برنامج في الاذاعه الرئيسيه، كانت الاذاعه الرئيسيه هي البرنامج العام. كان في برنامج اسمه ركن الطلبه، كان بيقدمه الاذاعي الكبير الاديب بتاع الفن الشعبي الاستاذ فاروق خرشد. فبس هو كان يعني راجل سمح ولطيف جدا، ان كل رساله كانت بتوصل عنده كان بيقراها على الهواء، فكنت ببعت له رسائل بحاول اكتب شويه قصص شويه كده. عايزه تعرفيه بذاتك يعني وبالموهبه. هو كان بيتلقى كل الرسائل ويرد، فكان بيرد عليها ويقرا حاجات من حاجاتي. فكنت ببقى سعيده طبعا جدا. لكن برضو ما فكرتش ان انا هبقى في الاذاعه. لما جيت بقى الإذاعة مصر، جيت القاهرة، جيت القاهرة وكلية الآداب قسم اللغة العربية، درست اللغة العربية وآدابها والنقد وكده، وتبحرت فيها والتقيت بناس نوروني وعلموني، زي لا أنسى الأستاذ رجاء النقاش. أستاذ رجاء النقاش الأديب الكبير الناقد الموضوعي الجميل، التقيت به من أول يوم دخلت فيه كلية الأداب. التقيت به بطريقة ثقافية غريبة، كان في بتاع جرايد فارش الكتب قدام جامعة القاهرة على الرصيف، فأنا موطية كده وبقرأ الكتب أشوف هاخد إيه. عايز أخد حاجة وأنا داخل الإذاعة، وأنا داخل الجامعة، وأنا داخل كنت عايز أقرأ حاجة أو أخد كتاب معايا وأنا داخل الجامعة. فلقيته هو كان جنبي، شافني مستعجب، كان مستعجب ازاي واحدة بتتأمل قوي الكتب وامسك كل واحدة الكتاب. قمر بقى، لا واحدة جميلة صغيرة جدا. كان حجم ايامها، كان الانسان حجمه كنت كان لما حجم احنا نتطرق لموضوع الجمال ده لاحقا يعني. كان حجمي صغير جدا وكنت ابان اقل من سني. ايامها كان سننا 17 سنة. اخترت كتاب، فلقيته هو بيقول لي الكتاب ده عبارة عن ايه، فقلت له، قال لي انت بتحبي القراية؟ قلت له جدا. قال لي قريتي ايه؟ ففضلنا دخلنا الجامعة مع بعض ماشيين واحنا بنتكلم في حوار، قرأتي ايه وقرأتي لمين؟ اقول له قرأت لفلان وقرأت لنزار أباني والسعيد عقله، وانا بورسعيد قرأت بقى مستعجب حقيقة. من يومها هو بقى رائدي وبقى أستاذي. كان بيسبق حضرتك في الدراسة؟ لا، وكان في آخر سنة وخلاص هيمشي بعد كده خلاص. فكان يديني بقى كتب لما عرف شغفي، فكان بيجيب لي كتب كويسة جدا أقرأها. يعني اللي أنا قلته في البداية أستاذة هدى مظبوط، في ناس فعلا بتأثر في حياتنا طبعا وما بننساهمش. شفتي حضرتك بعد مرور كم سنة حضرتك فاكرة الموقف بالضبط بتفاصيله؟ بالضبط، أنا بفتكر المواقف بتفاصيل. طيب، ما أنا فاكرة موقف الامتحان. إزاي دخلت الإذاعة بامتحان حضروا القمم، كان الأستاذ عبد الحميد الحديدي وبابا شارو محمد محمود شعبان وجلال معوض وصلاح عامر كبير المهندسين. الخطوة اللي قبل كده قبل الامتحان كان طلبوا مذيعات في الإذاعة؟ أول أنا لما خلصت الليسانس، قبل ما خلص الليسانس الإذاعة طلبت محررين مترجمين لقسم الشؤون السياسية. فقدمت، كنت لسه النتيجة ما طلعتش. متابعة كنت الأخبار قدمت عشان الشغل مش عشان إذاعة، يعني مش حبا في الإذاعة لكن عشان عمل، لقيت فيه عمل يعني. فقدمت وتقدم لهذا الامتحان كتير، يمكن 5000. بعد ما خدت الليسانس وكده فوجئت بأن طلعت الأولى، رغم أن أنا خريجة قسم اللغة العربية. عارفة السر إيه؟ وهم طالبين ترجمة من إنجليزي العربي وعربي إنجليزي. وإحنا كنا درسنا إنجليزي بس مش بالدرجة. أن أنا قراءاتي اللي نجحك اللغة العربية، قراءاتي والقراءات وبعدين كتابة تعليقات سياسية. كتبت، طلعت الأولى. وبعدين معها إحنا كنا 5، ست واحدة ست سيدة، أنا نساء يعني، وأربعة من الرجال. فاشتغلنا في قسم الشؤون السياسية في البداية. بعد ما اشتغلت الإذاعة أعلنت عن امتحان مذيعين، مذيعين للشبكة الرئيسية أو البرنامج العام. فقدمت فيه تاني لأن أنا ما عجبنيش أن أكون محررة بس. كنت عايزة أبقى مذيعة. ابتدى الطموح بقى. الطموح. ابتدت الهواية تظهر. ابتديت لا ابتديت أشوف الإذاعة بقى على إيه. أو ما لقي زميلاتي اللي بعرفهم مذيعات ولهم اسم كبير يعني. زي مين يا مدام هدى؟ دخلت كانت في جمالات الزيادي سبقاني. فاروق شوشة سبقني. كان الأستاذ فاروق شوشة، جمالات الزيادي، عبد العال هنيدي، والكبار طبعا الأستاذ أحمد فراج، نبيل بدر، جلال معوض، الناس الكبار يعني. كلهم كانوا أساتذة. بديع رفاعي، عايدة شكري، ناس كل قمم يعني. فقدمت امتحان المذيعين، وكان ايامها امتحان يعني لا قبل لاحد، النهارده لو اتعمل ما حدش هينجح، لان بنمتحن حاجه اسمها ديوان الموظفين. ديوان الموظفين عشان يعيننا. ديوان الموظفين امتحاننا تحريري اولا. تحريري، تحريري في اللغات، وبرضه كتابات تعليقات وكده، والمعلومات العامه بقى عن العالم كله. عواصم العالم وبلاد العالم، كل شيء في الدنيا، معلومات عامة، يمكن عن اللغة العربية كمان. فثلاث أشهر امتحان نجحنا فيه، نجحنا مجموعة كبيرة. انتقلنا بعد كده إلى الإذاعة الأم عشان الشفوي بقى. الشفوي بقى وكده والصوت. فمنتقلنا اللجنة بتاعتي، اللجنة كانت مكونة من القمم. أستاذ عبد الحميد الحديدي كان رئيس الإذاعة أيامها، وكان محمد محمود شعبان مسك البرامج، وكان في الأستاذ جلال معاوض. لكن حضرتك كان عندك خلفية بيهم؟ لا يعني. ما أنا اشتغلت في الإذاعة سنة، شفتهم الإذاعة، شفتهم من بعيد يعني، لكن ما احتكتش بيهم. بعد كده أنا دخل الامتحان، الشباب واقفين برا كتير، خوفوني بقى، بقيت يعني كده برتجف من الامتحان. قالوا لي يا ده الأستاذ عبد الحميد الحديدي هيسألك أسئلة صعبة. قلت لهم ازاي؟ قالوا لي هو بيهتم بالجغرافيا، يمكن يسألك عن حواري هنا في القاهرة أو عن أماكن. قلت لهم يا أنا سقطة 100%، أنا جاي من بورسعيد ولا أعرف شيء عن القاهرة، أنا من بيت الطالبات للجامعة ومن الجامعة لبيت الطالبات، ولا أفقه لا شيء. لا فيها جغرافيا كمان؟ ولا أعرف شيء. لا عن يعني هو بيقول سأل عن أحياء. فأول ما دخلت لقيته كان فيه الأستاذ مهدي علام، الأديب الكبير والإعلامي الكبير، كان بدرس في الجامعة الأمريكية، كان معهم في اللجنة. فأول ما دخلت اسمك إيه؟ اسمي هدى. فأول سؤال سأله لي يا مهدي علام، تعرفي الست هدى؟ بس أو الست هدى دي ما حدش يعرفها أبدا، لكن أنا أعرفها. ليه؟ من قراءاتي. أنا كنت أقرأ، كنت بكتب. لا هدى كانت مسرحية شعرية لأحمد شوقي بيك. وكانت بتتعرضت زمان قوي، ما شفتهاش طبعا على المسرح، لكن قرأتها، قرأت المسرحية بتاعت أحمد شوقي بيك. المسرحية عن الست هدى دي، وكانت حكايتها حكاية جميلة جدا، إنها ست أرملة وتتزوج كثيرا يعني. فحكيت لهم ففرح جدا ان انا بعرفها، محدش تاني هيعرف ده، ما يسالش حاجه تاني بقى. لا هو يكتفي بهذا. غيره بقى الاستاذ الحديدي قال لي تقدري تقري قطعه بالانجليزي، قريتها وخلاص. شوفي على ذكر هذا الكلام، ده سهل قوي. استاذه هدى، انا فاكره مقوله الله يرحمه الاستاذ فاروق شوشه كان بيقولها لنا واحنا في دوره تدريبيه، ان اللي عايز يا ولاد يكسب فلوس كتير، اللي عايز ينجح، اللي عايز يكون ثروه من كل شيء يعني، ثقافه واموال وكل شيء، يهتم بلغه بلده، يهتم باللغه العربيه وبالثقافه وبالقراءه. الحقيقه دي الجمل دي مش قادره انساها يعني. وانا كنت بقول لك حضرتك إيه؟ وانا كنت بقول لك ايه لما كنت انا مدير عام برامج المراه، وانت كنت بنشتغل مع بعض، اللغه العربيه والتثقيف، وان انا ابقى ملمه بكل القراءة. قلت لك ايه؟ هو ده كنز فعلا، وده اللي بنقوله لاولادنا. يا منى لابد من القراءه، اقروا كلكم. فعلا والقراءه نفعتكم حقيقة يعني. ما فيش لا لازم القراءة، لازم المذيع من غير ثقافة هيقدم ايه؟ ولا حاجة. لازم يبقى عنده ثقافة. ده ثقافة. وحضرتك انا فاكرة كمان لما كنا بنغطي اي مؤتمر تقول لنا ذكروا الاول قبل ما تروحوا تقابلوا الناس. أيوة. ذكروا الشخصيات، ذكروا الموضوع اللي انتوا هتسجلوا فيه. حقيقي حقيقي. يعني انا اذكر مرة كنت بقدم مهرجان ادبي كبير جدا، وكان في قمم يعني، كان في وزير الثقافة وناس، وكان وأنا قاعدة أنا اللي هقدم الحفلة، فقاعدة ورا الكواليس أقرأ الكلام اللي أنا كتباه أراجعه وشكل وراجع. لقيت أديب كبير جدا كان اسمه الأستاذ محمود عبد الرازق بيبص لي وقال لي معقولة يا مدام هدى أنت لغاية الوقت لسه بتراجعي؟ قلت له طبعا لازم أراجع الكلام قبل ما أطلع. التحضير في المقدمة حتى يعني ما ينفعش أدخل كده أقول أي حاجة، ففي تحضير بيسبق تقديم الحلقة نفسها. تحضير مهم جدا لازم أكون كده، وده احنا لمسنا الحقيقة في برنامج إلى ربات البيوت وحضرتك كنت متولية رئاسته. وما تنسيش كمان حكاية لما كنت وإنتوا مثلا عملتي حديث مع شخصية مهمة وبعدين خلاص تروح ندخل مزيكا ما قلتيش للراجل شكرا. انا بسمع، انا يعني المستمع العادي بيدخل في نص الحديث اسمع كلام جميل جدا بيتقال، استاذ بيتحدث عايز اعرف مين هو. لما بتشكريه في الاخر بتقولي شكرا للاستاذ الدكتور فلان، خلاص ببقى عرفته يعني. في رحلة حياتهم بحلوها ومرها صفحات من الصمود والأمل، وفي عطائهم للحياة والفكر والفن دروس للأجيال القادمة على الطريق. معهم نتوقف كل يوم لنستمع ونتأمل ونتعلم من المشوار الطويل. مشوار حياتي. مشوار حياتي إعداد سلوى جنبوم، تقديم هدى العجيبي. التحقت الآنسة هدى العجيمي بالإذاعة ومرت سنوات وحضرتك تزوجتي في هذه الفترة تقريبا، مظبوط؟ يعني بعدها بشوية قليلا يعني. بعد كده بننتقل لنقطة فارقة أيضا في حياة أستاذة هدى العجيمي، وهي برنامج لقى صدى كبير جدا جدا، ما كانش حد متوقع الشباب أن يبقى في حد عينيه عليهم، خصوصا الأدباء منهم، خصوصا اللي في قطاع الريفي. فحضرتك عملتي مع الأدباء الشبان الذي استمر تقريبا قد ايه مدام هدى؟ حوالي 37 سنة. ما شاء الله ده عمر. أيوة استمر عمر. لأن الشباب اللي كانوا بيقدموا فيه وهم يعني كان بيجيني جوابات من الشباب في الإعدادية وسنة أولى ثانوي، النهاردة هم أدباء كبار جدا بيبعتولي. أنا الحمد لله يعني أنا برضو نشط على النت والفيسبوك فكلهم معايا حواليا، فطول النهار بيكتبولي، أول ما يلاقوني اسمي يقولي أنا كنت معاكي لما كنت في تانية إعدادي، أنا كنت معاكي لما كنت في أولى ثانوي. وهم كبروا بقوا يعني، أنا واحد منهم أستاذ سعد عبد الرحمن ربنا يديله الصحة وطولة العمر، أصبح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ما شاء الله، وهو أصلا كان شاعر شاب كان بيبعت لي هو في الجامعة أو يدوبك خلص الجامعة. انطباع حضرتك بقى لما بتشوفي هذه النماذج؟ ببقى سعيدة طبعا. ببقى سعيدة. ما زالوا بيقولوا عليا يعني ما فرح من كلمة كانت زميلاتي يقولوا لي لا ليه بيقولوا لي كده، يقولوا لي أم الأدباء الشبان، أنا بفرح بيها. بفرح بيها فعلا. أنا احتضنتهم وهم أدوني أكتر محبة أكتر من عامل. هي الأم يعني بتعني القيمة، القيمة في حياة كل بني آدم يعني. أو في أكتر من الأم بقى الاحتواء وحضرتك يعني أكيد اتكلمتي معاهم في خلال من خلال البرنامج. بس برضو البرامج اللي زي دي اللي بتقدميها اللي هي متخصصة في الشعر أو في القصة أو كده بتستدعي أن اللي بيقدم البرنامج يكون عنده خلفية ثقافية طبعا، ويكون عنده خلفية عليه طبعا. لازم ده سر النجاح اللي بنقول. وانت لما تتصدي لأي برنامج لازم تكون يعني درساه قبل ما تخش فيه يعني. انت خلاص بالنسبة إلى ربات البيوت قد إيه انتوا تشبعتوا دلوقتي بقضية المرأة ككل، بقت رسالة. أيوة يعني انت بتكلم بتعملي رسالة مش بتعملي برنامج. بتعملي رسالة. الميكروفون مع الأديب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. برنامج الميكروفون مع بالنيابة عن قرائك وعشاق فنك وتلامذتك ومحبيك بيقولك النهاردة كل سنة وانت طيب. وكل سنة وهم طيبين وحضرتك طيبة أيضا. احنا النهاردة مع قراء سيادتك وعشاق فنك بنحتفل بعيد ميلادك 72. سيدتي وسادتي، يسعد برنامج الميكروفون مع أن يلتقي في هذه الحلقة بالكاتب الكبير المفكر الأديب الفنان الأستاذ توفيق الحكيم. هل يا فندم كانت هذه التقسيمات واضحة جدا، الانتقال من الكلاسيكية إلى الرومانتيكية وبعد ذلك إلى التجارب الجديدة، ولا معقول؟ هل كانت يعني تبقى تقسيمات واضحة؟ والله ما أقدرش أقول، لأنه في جزء تلقائي عني، يعني ما بحسبش حسابات دقيقة، إنما أنا بعد ذلك أفكر. أنا أعمل الشيء تلقائي وبعد ذلك أفكر فيه. عمل قدمني للجمهور. ملائكة الجهنم حسن الإيمان. عمل قدمني للجمهور. إعداد محسن الخياط. تقديم هدى العجيمي. الحياة الإذاعية يعني هي صعبة، هي مش سهلة طبعا. كون إن أنا أبقى مسؤولة عن برنامج وإن أنا مسؤولة عن إعداد حلقات وحلقات، ده عملية شقة. هكلم الأستاذة هدى العجيمي والتوفيق بين عملها والأولاد والزوج والبيت والنجاح في كل المجالات. والله يعني ربنا هو اللي بيوفق. يعني أنا ما أقدرش أقولك أن أنا وجدت مشاكل، رغم أن أنا زوجي كان عمله يستدعي أنه يكون في عمله ليالي كثيرة جدا، لكن أنا كنت ما حسيتش بمشكلة. الأولاد عادي جدا، درسوا وراحوا مدارس ونجحوا، كنت بساعدهم. وبقيت يوم الصبح الإذاعة أتكلم وأعمل شغلي وروح، يعني مفيش. بعدين هو كمان مساعدة الزوج، أيوة دعمه ومسندته، دعمه يعني هو برضو. يعني أنت لما تكوني بتقضي وقت طويل جدا في الإذاعة أو عايزة تروحي تاني بعد الظهر، يعني إحنا كان شغل المنوعات بنسجل بعد الظهر بالليل. فلما إذا كان بيوافق خلاص الحمد لله، يعني نوع من الدعم ونوع من التشجيع. فأنا عشان كده دايما أقول وراء كل يعني امرأة ناجحة رجل متفهم فعلا، متفهم أيوة، صدره واسع أكيد. أيوة طبعا. أيوة بورسعيد، هنقول الأصل بقى في بورسعيد. الناس طبعا حضرتك عالم هناك في بورسعيد، ما حدش ما يعرفش الأستاذة هدى العجيمي. حضرتك لسه على تواصل طبعا مع هناك في بتروحي وكده؟ والله أنا ما زلت على تواصل، بس عن طريق برضو وسائل الاتصال الحديثة. وسائل الاتصال، وسائل الاتصال هي اللي قربت الناس. يعني أنا سنين طويلة ما كنتش أعرف أخبارهم إيه، يعني بعد ما تقاعدت. الأول كانوا على صلة بيا في البرنامج، على صلة مباشرة، وكنت بحضر ندواتهم وأحضر مؤتمرات. بعد كده لما تقاعدت أنا بقيت مش عارفة أخبارهم إيه. لما رجعت أمارس الكتابة على وسائل الاتصال رجعوا معايا بيبعتولي دلوقتي بنتصل ببعض كثيرا يعني بعرف أخبارهم إيه إنتاجهم إيه دي إيجابيات بقى وسائل وهم كمان بيجاملوني زيادة عن اللزوم يعني بكلام بقى بيخجلني الحقيقة يعني. حضرتك تستحق كل تقدير أستاذة هدى العجيمي والحقيقة يعني الأعمال أنا محتارة يعني ربات البيوت والنجاحات التي يعني تمت على إيد حضرتك والأدباء الشبان أيضا وبرامج السهر في المنوعات ما ننساش برضو دايما أقول إن الإذاعة هي يعني سباقة في مواجهة أو مواكبة الأحداث يعني في كل حدث صعب بنلاقي الناس تتجه إلى الراديو بيقول إيه ده كان زمان وأعتقد لحد دلوقتي مش عارفة تقدري تحكمي أنت دلوقتي أنت دلوقتي ما زلتي بتقدمي برنامج في منتهى الحيوية ومنتهى الخطورة وهو برنامج إلى ربات البيوت ده برنامج خطير جدا وعندك قضايا للمرأة لا أول لها ولا آخر طبعا. يعني أنا بشوف في التلفزيون أحيانا ندوات بيعملوها برامج المرأة بشوف قد يعني أحيانا السطحية اللي بيتقدم بها المناقشات لكن أعتقد أن احنا كنا بنلجأ لأصحاب الرأي لأصحاب العلم مش ما بنكلمش بنفسنا حتى في عمل الأكل يعني في إعداد الطعام أيوة. كان المتخصصين يجوا معانا من الـ من الـ من من الـ من كليات الاقتصاد المنزلي انا فاكره ان كانوا يجونا في البدايه كان كلهم اساتذه في كليه الاقتصاد المنزلي فاكره الاستاذه امال عبد الفتاح طبعا طبعا لما كلفناها بانها تكون هي خريجه اقتصاد منزلي فقلت لها انت تخصصي في هذا اللون قالتش عايزه تتخصص قلت لها لا ده انت متخصصه لازم تدي علمك للمستمعات فعلا بعد كده ساعدت يعني بشغلها أول ما سمعوا الراديو بيصبح عليهم راديو ولا كلوا فيهم ولا هديو وترقوا بطريقة حلونة وترقوا بطريقة حلونة سماع الراديو بالنسبة للعاملين في الإذاعة مهم جدا يعني كل ما الواحد بيسمع ويسمع نفسه كمان يعني في ناس بلاقيها بتقول لا أنا ما بسمعش أنا دوب أخلص شغلي وقف أنا لسه أروح أسمع أنا واحدة من الناس بسمع نفسي طبعا يعني لازم طبعاً. أسمع نفسي وأسمع غيري وأسمع شبكات تانية عندي تجربتين في هذا الموضوع تجربة منهم أنا لما كنت في بقدم برنامج مع الأدباء الشبان في فترة متأخرة من حياتي الإذاعية كانت الفضائيات ظهرت أنا كنت بشوف شباب في الفضائيات أتعلم منهم كانوا بيبتكروا فضائيات العربية مش شرط الفضائيات عندنا كل الفضائيات العربية كانوا بيقدموا برامج ثقافية بأسلوب جديد وبعبارات جديدة وبيبتكروا والله يا منى أنا كنت ببقى كده يعني مركزة أتعلم منهم أتعلم إزاي وأنا كنت في الأواخر يعني التجربة الثانية لما رجعت من ألمانيا وحبيت أنقل حكاية سماع البرامج دي هم كانوا كل يوم في ألمانيا يعملوا لقاء الصبح للبرامج لمقدم البرامج كل يوم عشان يقيموا يحللوا برامج الأمس يقول عملنا ايه كويس ايه والوحش ايه. يقيموا برامج الامس ويقترحوا برامج الغد. يعني كان يبقى الاجتماع اليومي ان احنا نشوف عملنا ايه غلطنا في ايه كده وبعدين يقول بكرة هنعمل ايه. فلما جيت انقل الفكرة دي كان ايامها اجتمعت مع بتوع البرنامج العام عملنا اجتماع بس كان في بعض القيادات في البرنامج العام بترفض. قالوا احنا ما عندناش وقت للكلام ده ايه اجتماعات يومية دي احنا عايزين نشوف شغلنا يعني. ما كانوش عايزين وفشلت الفكرة يعني. إيه لا زي ما بقول هو التقييم مهم جدا ويعني في نهاية هذا اللقاء وهذه السهرة الممتعة برضو عايزة اسمع من حضرتك يعني نصايح ارشادات تقولي ايه لشباب الاذاعيين في هذه الايام. حضرتك بتسمعي مواظبة زي ما قلتي لي على سماع الراديو شايفة ايه ممكن نزوده شوية شايفة ايه ممكن لا نستغنى عنه في الفترة دي. يمكن ده سبب يا منى اللي خلاني عملت الكتاب. السبب ان انا حبيت ان انا انقل تجربتي الواسعة الكبيرة دي ومسيرة حياتي المهنية للشباب الإذاعيين وكنت أتمنى أن كل الشباب الإذاعيين يقروا الكتاب لأن أنا ابتديت فيه من أول خطوة وطبعا الزمن كان يختلف عن النهاردة. دي ناحية. ناحية تانية لا ما أقدرش أقول نصايح للشباب أن الشباب مفروض أن هم يبتكروا دلوقتي بقوا مختلفين عننا. أيوة. إحنا كنا قدام عندنا أفكار تقليدية قديمة ورثناها من ناس أكبر مننا وتعلمنا منهم. هم مفروض أن هم اللي يبتكروا يبقى عندهم أفكار جديدة ويدهشونا يعني. المفروض أنا بنتظر الدهشة من المذيعين الجداد إن هم بشبابهم وحيويتهم وقراءاتهم وكلهم بيعرفوا لغات دلوقتي. أيوة. أكتر مننا دلوقتي فيه لغات كتير منتظرين الجديد دائما منهم. فأنا منتظر منهم الدهشة إنهم يدهشونا ويقدمونا أفكار جديدة. أما أقدرش أقول لهم أفكاري أنا كتبت أفكاري على رأي لي صديقة أستاذة جامعية رشا صالح قالت لي أنت كتبة مشاعر على الهواء. مشاعر على الورق دي فهي كانت مشاعر. لكن ما أقدرش أقول للشاب النهاردة أو الشابة المذيعة خدي تجربتي لا تقرأ بس تقرأ لكن تبتكر. يعني احنا بننتظر الابتكار. استاذة هدى العجيمي زي ما قلت في البداية أن في شخصيات فعلا اتأثرتي بيهم. أعتقد أن أي مكان الموظف بينهي عمله خلاص الناس بينهي العمل وخلاص إلا الإذاعيين الناس بتفضل فاكراهم. هل بعد التقاعد حضرتك فاكرة مين والناس طبعا هي فاكرة حضرتك لكن هدى العجيمي فاكرة مين من الناس اللي كانوا حواليها في الإذاعة فاكرهم كلهم. أنا كتبت عنهم. أنا كتبت عن أستاذي العزيز الأستاذ علي فايق زغلول. لا أنسى علمني كتير. كتبت عن الأستاذة عواطف البدري وصديقة عمري دي صديقة رغم فارق السن اللي كان بيننا لكن كنا أصدقاء حميميين. كتبت عن ناس تانيين كتير جدا. كتبت عن سمية صادق. كتبت طبعا عن الأستاذة صفية المنصف. كتبت عن بابا شارو وبابا شارو قدم لي هو اللي أرسلني إلى بعثة ألمانيا ويعني اداني نوع من التنوير جديد. انت شفت العالم. لا كتبت عن ناس كتير. في بعض الإذاعيين موجودين إلى الآن ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب. حضرتك على اتصال بيهم؟ على اتصال. انا اتصال مع زملائي كانوا في البرنامج العام معانا على اتصال بيهم ويعني ربنا يديهم الصحة يا رب وطول العمر ونفضل على اتصال مع بعض. انا الحمد لله أنا كنت محايدة جدا في علاقاتي وعلاقاتي كلها كانت الحمد لله جيدة بالجميع يعني محبة للجميع. مع الأدباء الشبان مع الأدباء الشبان لقاء أسبوعي تعده وتقدمه هدى العجيمي. أيها الأصدقاء، في مستهل هذه الحلقة أستعرض معكم بعض الرسائل التي وصلتنا من الأدباء الشبان. الرسالة الأولى من الأديب محمد العربي يونس البربري من السرو فرسكور دمياط: إنتاجك قدم بالفعل منذ فترة، وإذا لم تكن قد تابعت التعليق عليه فالبرنامج مستعد لتقديم مجموعة أخرى جديدة من إنتاجك، ونحن دائما لا نتخلى أبدا عن مسؤوليتنا نحو الأدباء الشبان. أما المستمع صبري محمد أحمد الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، يمكنك مراسلة الأستاذ عبد الفتاح مصطفى على عنوان البرنامج: الأديب أحمد رؤوف الشافعي من الزقازيق: الجزء الذي أرسلته من مسرحياتك يدل على موهبة أدبية حقيقية، والنص مستواه طيب، لكن أرجو أن تبعث إلينا بالمسرحية كاملة حتى يمكن تقييمها بمقاييس العمل المتكامل. وإلى الأصدقاء محمود إبراهيم الطيب، حسين عبد القادر، وإبراهيم مصطفى إبراهيم، نور الدين محمد، محمد عبد العال محمد من تمايل الأمديد مركز السنبلاوين. ما زال أمامكم مشوار طويل من الدراسة والقراءة لكي يصبح إنتاجكم صالحا للإذاعة. مع الأدباء الشبان لقاء أسبوعي تعده وتقدمه هدى العجيمي. تكريم حضرتك كان من أكثر من جهة، أعتقد حضرتك تفتكري أي تكريم اتأثرتي بيه قوي؟ والله التكريمات كانت كتيرة جدا، يعني أذكر أن احنا ما برنامج إلى ربات البيوت طلع أحسن برنامج في رمضان من الرمضانات، وكرمنا في جريدة الأهرام. أيوة. وده كان تكريم جميل جدا. كرمت في جريدة الجمهورية، نقابة الأطباء عملت لنا تكريم، كلية الإعلام، كلية الإعلام، قصور الثقافة كلها. أنا تكرمت في البيوت وقصور الثقافة تقريبا في كل أنحاء جمهورية مصر العربية كثير جدا. يعني أذكر في بداية برنامج مع الأدباء الشبان تعملت لي زي حفلة تكريم على مسرح سيد درويش في الهرم، وتكلم فيها كان وزير الثقافة أيامها كان الدكتور أحمد هيكل، وكان البرنامج في بدايته، وفوجئت بالدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة يتحدث عن برنامج إذاعي ويوجه الشكر للإذاعة إنها بتقدم مثل هذا البرنامج مع الأدباء الشبان. جميل. وكنت خجولة جدا ومش عارفة أقول له إيه يعني. وفي تكريم بقى شخصي لحضرتك لشخص هدى العجيمي بمنحها يعني السفر للصين، وكان ده تقريبا أواخر التسعينيات. لا ده الحقيقة كان بصفتي مدير عام المرأة. يعني بصفتنا المهنية. جات لنا، احنا رحنا يعني حضرنا مؤتمرات المرأة أكتر من مرة. كان فيه في كينيا نيروبي سنة 85 مؤتمر المرأة العالمي، ده حضرته وبعت رسالة يومية إلى البرنامج عندكم. كانت معايا أيامها أماني الصياد، الأستاذة أماني الصياد كانت هي زميلتي الإذاعية في ربات البيوت. وبعد كده رحنا الصين في مؤتمر المرأة العالمي العقد العالمي الأخير سنة 95. وبعت برضو رسالة يومية من الرسالة اليومية دي الأمم المتحدة عملت حولها مسابقة عن أحسن تغطية إعلامية لمؤتمر المرأة في بكين. وبرنامج اللي ربطت فيه طلع الأول ما شاء الله. وخدنا الجائزة دي من تونس مش من مصر، عن جميع الدول العربية مش عننا بس، خدنا جايزة إلى ربك. كان فيه سفر برضو وموجودة دلوقتي، أنا معلقاها عندي هنا في البيت في متبروزة يعني من الأمم المتحدة. الدول العربية برضو كان فيه سفر لدول العربية برضو تغطية أحداث أو قضايا المرأة يعني. كان قضايا ثقافية يعني. كان سافرت بغداد أكتر من مرة في مؤتمرات عندهم اسمها مؤتمر المربد ومؤتمر للشباب، وده كان فتح كبير جدا تعرفت فيه على كل أدباء الأمة العربية، ويعني كان البرنامج غني أيامها بالأصوات العربية الكبيرة إحساس. نزار أباني، سعد الصباح، كتير قوي، البياتي. إحساس جميل جدا لما تكوني حضرتك طالعة بالصفة العملية والانتماء للإذاعة في أي دولة أخرى. في شعور كده بالفخر إنك طبعًا. مصرية، في شعور ب يعني عايزة تقولي كل حاجة عن مصر وتفتخري. أنا أذكر في مؤتمر بكين كنا كان كل يوم في مناقشة قضايا. كان معنا سفيرات وكانت وزيرة كمان معنا، وزير شؤون اجتماعية، وكانت حرم رئيس الجمهورية موجودة، وكنا بنعمل كل يوم قضايا وإحنا كإعلاميين بنشترك فيها بالحديث يعني. أذكر يومها أن الوفد الإندونيسي كانت عن قضايا إسلامية ثقافية. الوفد الإندونيسي فضل يسقف لنا ولا ربع ساعة عشان عجبوا قوي المصريين لما قدموا عن المرأة في الإسلام. كان نظرتنا وسطية ونظرتنا كانت قيمة جدا، واللي اشتركوا في الحديث كانوا من أعلى مستوى في الفكر العربي. طبعا حضرتك ده يخليكي يعني فخورة إنك مصرية. أنا المصرية مع تحيات منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.